طب عندنا امثله على كده؟ ايوه عندنا امثله على كده. فعندنا مثلا صوره مسلم عين كافر، وعندنا صوره كافر ولا مؤمن، وعندنا صوره كافر ولا كافر، وهكذا. طب ممكن نقول ايه الصوره دي؟ اقول لك مثلا تعالى شوف صوره الخوارج، خليك معايا في المساله دي. شوف صوره الخوارج، الخوارج دول عند جماعه من اهل العلم كفار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، تنظروا في نصي فلا ترى شيئا، فخلاص اصل الدين راح. طبعا اختلف عشان كلمه شيئا دي بقى اللي هي ممكن تجد فيها حاجه، فقال لك ده ممكن يبقى اصل الدين، لكن اللي اخده بان هو لا ترى شيئا، قال لا ترى ما فيش عنده حاجه خالص، فراح اصل الدين فكفروه جماعه من اهل العلم بيكفروه. ماشي. طب الامام ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله في المهذب قال ايه؟ قال ما فحواه، واذا دخل اذا استرد الخليفه قريه من القرى التي كان قد اخذها منه الخوارج، فاستردها منه فوجد بعض الاقضيات التي قضيت فما كان منها صحيحا امضاه، فما رجعوش تاني. الله. طب الراجل الخوارج ده كافر، واللي عينه شيخه اللي هو خارجي برضه، يبقى انت عندك صوره الكافر عين كافر. طيب عندنا مثال تاني، عندنا حكم الفاطميين العبيديه. العبيديه ده كان حكم ايه يا اخوه؟ كانوا جماعه ملاحده، وكان من الممكن ان الكافر يعين كافر، يعني كان ممكن الفاطمي يعين فاطمي او العبيدي يعين عبيدي بالاصح يعني. يبقى ده مثال لكافر عين كافر. وفي مثال تاني ان كان العبيدي بعين مسلم بعين مؤمن، عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر الحقبه دي قال والعبيديه على انهم كانوا يقيمون الصلاه ويقيمون شعائر الدين الظاهره ويؤذنون ويجعلون القضاء المسلمين على الناس يحكمونهم بالشرع، ومع ذلك قال ان دارهم دار حرب لانهم فعلوا نواقض، انهم بقى بدلوا الشريعه وادعوا ان هم يعلموا الغيب وحكايه زي كده. يبقى عندي المثالين دول موجودين في الدوله العبيديه، كان عندي عبيدي ولا عبيدي فبقى امير كافر ولا قاضي كافر، وبعدين عندي عبيدي ولا سني يبقى عندي كافر ولا مؤمن. طيب وبعدين عندنا التتار، فاكرين بقى ايام شقحب كان الشيخ الاسلام ابن تيميه لما قال الانسان اذا تولى كقاضي بين التتر وبين قد لا يستطيع ان يقوم بكل العدل، ما يقدرش يعمل اللي في نفسه من العداله لان ممكن يضغط عليه القاضي التتري، الراجل الحاكم التتري. الحاكم التتري ده كان كافر لانه كانوا يحكمون بالياسخ، وكان قصه كبيره قوي، لكن كانوا بيعينوا قضاه مسلمين، احيانا يدخلوا البلد ياخدوها ولا يعملوا ويسيبوا فيها قضاه مسلمين، تلاقي القاضي موجود مسلم، فالقاضي يمكث عشان يحكم الناس بما انزل الله عز وجل، فيبقى قاضي ولاه كافر. ادي كمان عندك مثال على قضيه ان القاضي يبقى مولى من قبل كافر، او ان القاضي او ان الكافر يبقى هو القاضي نفسه. وبعدين ممكن كمان ناخد بقى ان احنا نرجع ل ايام الرده، ايام ابو بكر رضي الله عنه، كانت الدوله مستقره لمرتدين، مرتد عين مرتد، وكان فيها القضاء وكان فيها الاحكام، ومع ذلك يا اخوه لم يسمع ان احدا قال انه لابد من نقض هذه الاحكام التي عبال. انا بقول لك صرح هو الشيرازي انه قال يقر على هذا الحكم. يبقى انا اللي عايز اقوله لك في الخلاصه انك تاخد بالك من الحته دي، انه قد يكون ولايه القاضي وديانه القاضي ورتبه القاضي لا تضر إذا كان الحكم بما أنزل الله على اسم الله عز وجل. وخلي بالك أنا قصد قوي الكلام ده بالحرف عشان خاطر ما تاخدوش وتفكر فيه منقوص تقول أنت بتقول إيه. أنا بقول لك أهو، إذا كان القاضي كافرا حكم بما أنزل الله على اسم الله، يعني القوانين دي قوانين إيه؟ قوانين شرعية باسم الإسلام، فدول كانوا بيحكموا بالقوانين دي، قوانين اللي كانوا بيحكموا بشريعة إبراهيم عليه السلام يقضوا فيها بيها بين الناس على اسم انها شريعه ابراهيم منزله من عند الله، وان هذا من بقايا ما نحن نؤمن به من مله ابراهيم. عشان كده زيد بن عمرو بن نفيل لما نقض عليهم قال لهم ليس منكم احد على مله ابراهيم غيري، انتوا بتزعموا انكم على مله ابراهيم؟ ده انا اللي على مله ابراهيم، ليه؟ لان انا حصلت اصل الدين، انما انتوا نقضتوا اصل الدين، لكن كانت هذه الشرائع باقيه بينهم يحكموا بنا. يبقى في النهايه يا اخوه في اخر بقى الشبهه نقول ايه؟ نقول ان حلف الفضول لم يكن الا هي صوره لقاض كافر حكم وفصل بين خصمين بكتاب الله عز وجل. فلما حكم بينهم بحكم الله صار الحكم صحيحا. ادي دي الصوره، لا هي بقى تحكم كفري ولا طاغوتي ولا حاجه خالص، انما هي تحكم في الحقيقه تحكم طبيعي، تحكم شرعي، لانه حكم ما انزل الله. كل القضيه هي ان القاضي كان كافرا واختلف العلماء في ولايته زي ما ذكرت كده. وعايز اقول لك ان الخلاف بتاع ابن حجر ده ذكره علوي الشافعي في كتاب الفتوحات المكيه، عشان برضه بقولت لك المراجع زي ما التزمنا مع بعض، ما بقولكش حاجه من عندي. ارجو ان هذا الامر يكون مفهوم كويس، وارجو الحلقه دي بالذات تعيدها كويس قوي عشان تبدا تفهم النكته دي، لانها مهمه جدا. ولايه القاضي شيء وحكم القاضي شيء اخر، فقد يكون القاضي نفسه ولايته غير صحيحه لكفره وردته، ولكنه مع ذلك حكمه يصير ايه؟ حكمه يصير صحيحا، ويخرج المرء من هذه العهده لان حكمه كان صحيحا، وان التحكم اليه كمان كان ايه؟ كان تحكما صحيحا، لانه يحكم بما انزل الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل بكده احنا انتهينا من الامر ده، ونبدا بقى ان شاء الله عز وجل نتكلم في مساله نتكلم بقى في مساله المسائل المتعلقه باصل الدين ان شاء الله عز وجل، قبل ان ندخل الى غيرها من الابواب. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر، واذا نهي انتهى، وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.